إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في باب العمل في الوضوء، ولا تأس بأن أذكر بالحديث. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وكنا قد أخذنا طرفا من هذا الحديث، ومما لم نتناوله الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين، أو غسل الوجه عفوا. وغسل الوجه يجب أن يكون مستوعبا لجميع الوجه، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، وهو ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين هو هذا هو الذقن، أسفل وأسفل الذقن، ومن وعرضا من الأذن أو من طرف الأذن إلى طرف الأذن، هذا حد الوجه، يعني من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، هذا طولا وعرضا من بداية الأذن إلى بداية أو من طرف الأذن إلى طرف الأذن، مما يواجه به الناس. هل يعتبر في ذلك الصرع إذا كان الإنسان ما عندهش شعر؟ عنده طريق هنا في رأسه، خيلي عنده طريق هنا أصلع، وفي الجانبين عنده الشعر لكن في الوسط عنده طريق ما فيها الشعر، هل نقول له تمسح هذا الذي فيه الشعر فقط، أما الذي ليس فيه شعر ما يمسح؟ نقول لا اعتبار بالصلع، ولا اعتبار أيضا بالغمم كما يقول الفقهاء. والغمم هو من تطاول شعر جبهته بحيث ملأ جل الجبهة تطاول شعره من جهة القفا حتى غطاها، يعني كاين بعض الناس شعره ربما يوصل حتى لهنا، يعني إلى قريب من الحاجب، وبعضهم يعني يصل أيضا شعره من جهة القفا حتى يغطي قفاه، فهل يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ نقول لا يعتبر، وأنه ينبغي أن يمسح الرأس كله من منابت الشعر إلى آخر القفا، ولا تدخل الرقبة في المسح، لا تدخل الرقبة في مسح الرأس لأنها ليست من الرأس. واضح إخوانا؟ هذا ما يتعلق بمسح الرأس. وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما في الحديث، ثم قال: فغسل يديه مرتين، أو ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ويقال المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، ويقال المرفق بفتح الميم وكسر الفاء، كلاهما لغتان مشهورتان صحيحتان، وسمي مرفق بأنه يرتفق به عند الاتكاء، أي يستعان به عند الاتكاء، هذا الارتفاع يعني يرتفق به، ويرتفق به أيضا في شؤون أخرى، قد يضرب به الرجل آخر، وهذا يكثر في الحج، فإن كثيرا من الأفارقة سامحهم الله إنما يصرعون الحجاج بمرافقهم، تعرض للأفارقة ما شاء الله آتاهم الله عز وجل بصقة في الجسم، طوله 23 وعرضه 110. فإذا طاف رأى الناس كالذباب أمامه فأخذ يضربهم بمرافقه. هل يدخل أو هل تدخل أو هل يدخل المرفق؟ والمرفق إخواني هو العظم الذي يجمع بين الساعد والعظم. هذا الساعد، هذا الساعد وهذا العظم، وهو العظم الناتئ الذي يجمع بين الساعد والعظم. والصواب أن المرفق أو المرفق يدخل في وجوب الغسل، وأن المرفق يدخل في وجوب الغسل. واضح يا إخواني، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب. وهل يخلل أصابعه عند غسل يديه إلى المرفقين، أم يكفي تخليل الأصابع في بداية الوضوء؟ إن خلل أصابعه في بداية الوضوء فإنه يغنيه عن تخليلها في غسل يديه إلى المرفقين. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الملخص، راح نلخص صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. علاش نلخص صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نريد أن نعبد الله عز وجل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم مسح رأسه بيديه. مس الرأس، الصحيح أن الرأس يمسح كله، ودليله ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. يمسحه كله، وذلك من منابت الشعر، من بداية منابت الشعر إلى القفة كما بينا فيما سبق. ويستوعب رأسه كله بيده، بحيث يضع إبهاميه على الصدغين، والصدغان هما العظمان اللذان يعني عند الأذن، يعني قبل، يعني هي من الوجه وقبل الأذن، وهما الصدغان، يضع إبهاميه هنا ويمسح هكذا بحيث يستوعب، أو إن شاء أن لا يضع يديه في الصدغين لكن يستوعب بيديه مسح رأسه كله، بحيث يفعل هذا بيديه كليهما. وقد بين عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه كيفية مسح الرأس، حيث قال: فأقبل بهما وأدبر. وراء الإقبال وراء الإدبار اختلف أهل العلم في هذا كثيرا، لكن المفسر للإقبال والإدبار هو قوله بعد ذلك: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى الإدبار والإقبال، سواء كان الذهاب من مقدم الرأس إلى القفا هو الإقبال، أو كان الرجوع من القفا إلى مقدم الرأس هو الإقبال. هذا لا يعني لا يستفاد منه يعني واقع عملي، إلا أن نتحكم إلى أو أن نتحكم إلى قوله بدأ بمقدم رأسه. وهذا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام إذا مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه، ما يجيش هكذا وبعد يدير هكذا. فمن فعل هذا فقد خالف السنة ووضوءه صحيح، لكن السنة أن يبدأ المسلم مسح رأسه من مقدم الرأس هكذا، ويذهب إلى قفاه ثم يرجع بعد ذلك بهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح. ويستوعب جميع الرأس. ماذا قلنا الصحيح؟ أنه يستوعب جميع الرأس، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه يجوز أن يمسح بعض الرأس، هذا مذهب الشافعية ويقول به الحنفية أيضا، حيث أنهم يقولون بجواز مسح بعض الرأس، يعني إذا كان الإنسان مسح هكذا فقط يكفي. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتمسك الشافعية بقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء بالتبعير يعني ببعض رؤوسكم، لكن هذه الباء في الحقيقة ليست التبعير، هذه الباء ليست التبعير، وليس هذا محل ذكر الخلاف، لأنه سيطول علينا وسيعمي علينا الحقيقة. ثم آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، وهذا هو وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول يا إخواني إن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صفته على السنة ما يلي. أول شيء إذا أراد المسلم أن يتوضأ سمى الله جل وعلا أو ذكر التسمية، والتسمية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح يا إخوان؟ كذلك عند الأكل نرجو إخوان إذا كان فراغ خليوا لإخوانكم شوية مكان حتى يعني يجدوا مكان يجلسون فيه، لأنه الحال بقى بارد شوية. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. على كل حال يعني الضيق في مجلس العلم أيضا منهي عنه، لأنه يذهب التركيز، يقول لطالب العلم يتمنوا تشيح راس الدرس لأنه جالس إلى كان ضيق. لهذا كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين كان ينهى الطلبة أن يزاحم بعضهم بعضا في مجلس العلم، قال لأنه أذهب للتركيز. والذي ينبغي في مجلس طلب العلم أن يجلس طالب العلم مرتاحا، لكن معلش هذا مجلسنا إن شاء الله صغير ومشغول فتحملوا قليلا. أقول أول شيء يبدأ به المسلم عند إرادة الوضوء أن يسمي الله جل وعلا فيقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ثابت صححه جمع من أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذه اللفظة تدل على الشرطية، وأن التسمية عند الوضوء شرط في صحة الوضوء. ويتفرع عن هذا أن من ترك التسمية قبل الوضوء عمدا فإن وضوءه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أقول يا إخوان إذا التسمية عند الوضوء شرط في صحة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء يعني صحيحا، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن ترك التسمية عند الوضوء عمدا فإن وضوءه غير صحيح، فعليه أن يعيد الوضوء من جديد. أما من تركه سهوا ونسيانا فإن وضوءه صحيح. وعلاش أخذت هذا القاعدة؟ حتى اللي ماشي يسمح لهم يدخلوا في الهيئة قبل الرخصة إن شاء الله هذه قدر نجوزهم. أحطها الشروط تجب بالذكر والمدرك. أي شرط متى يجب؟ إذا تذكرته وكنت قادرا على فعله. صدر العوام شرط، فإذا نسيت صدر العوام وصليت وأتممت صلاتك صلاتك صحيحة لأنك لم تتذكر، أو أنك لم تستطع ستر عورتك كمن يكون مسجونا فتخلع ثيابه، نعوذ بالله أسأل الله العافية، فتخلع ثيابه وتكشف عورته وحان وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستر عورته. كذلك التسمية عند الوضوء من الشروط فإنها تجب بالذكر والمضاف. فإذا تذكرتها وكنت قادرا على أن تسمي الله جل وعلا فيجب عليك أن تفعل، فإن لم تفعل فوضوءك باطل. إذا التسمية لا بد منها في بداية الوضوء، ونقول بسم الله ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الأكل؟ ساكيجي يقول أول ما يقول قل بسم الله ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكان شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله كان كلما قدم لنا طعاما قال كلوا وقولوا بسم الله ولا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، في كل مرة يعيد هذه العبارة قولوا بسم الله ولا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول هذا إخواني حتى تلقنوه أولادكم ومن يليكم من الناس. ثم يكتب على يديه الماء فيغسلهما ثلاثا، يغسل الواحدة بالأخرى وحتى يغسلها بالأخرى، ويجب عليه أن يخليها بين الأصابع. إن فعل ذلك في البداية فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يخلل أصابعه عندما يغسل يديه إلى المرفقين، فإنه يجب أن يخلل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: خلل بين أصابع يديك ورجليك. ثم بعد ذلك يأخذ كفا من ماء فيتمضمض به ويستنشق. نقول في الحصة الماضية أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يرد في السنة إطلاقا، وقد بين صاحب كتاب التحديث بما لا يثبت فيه حديث أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل هذا ثلاث مرات، هذه هي السنة، يأخذ كف ويفعل هذا وحدة شوية فمه نص فمه نص يستنشق به هكذا، يأخذ كف ويفعل هكذا ثم يرمي الماء في فمه أو يستنزف كما يشاء، لأنه لم يرد في السنة هذا التفصيل، هل يبدأ بهذه أم بهذه، يفعل هذا ثلاث مرات. ثم بعد ذلك يأخذ الماء بيديه كفيهما، فيأخذ الماء بيديه كفيهما ويغسل بهما وجهه، وقلنا حتى الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الجذع، ومن يعني شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ولا تدخل الأذن في ذلك. طيب، من كان له لحية ويجب أن تكون عنده لحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، قال: وفروا اللحى، جعله شعارا للمسلمين، فيه مخالفة لغير المسلمين. فيا من قصرت في هذا، أسأل الله أن يهديك وأن يقويك على أن تعفي لحيتك، فإن زينة الرجل في لحيته. وقالوا إن المعصية التي تلازم الرجل في كل أجزاء الوقت، مش في كل ساعة، في كل أجزاء الوقت، في كين الثانية وكين أجزاء الثانية، هي حق اللحية، وحتى وهو في الصلاة فإنها معصية تلازمه وهو في العبادة، هذا مشكلة. أقول لمن كانت عنده لحية وجب عليه أن يخلل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هذا يأخذ كف من ماء ويدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غسل وجهه ثلاثا شرع في غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويسن أن يطيل الغرة، يعني يزيد شوية فوق المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فإطالة الغرة من السنة، يعني يغسل حتى المرفق ويدخل المرفق ويزيد عليه شيئا يسيرا، وكذلك يفعل في غسل قدمه، فيغسل اليمنى، أول ما يغسل يغسل اليمنى ثلاث مرات، ويجب عليه أن يعمم الماء. نبدا نلاحظ شيئا يا إخواني، لو ترك الرجل تهونا، لو ترك قدر ظفر، تعرفوا الظفر، لو ترك قدر ظفر من بشرته لا يمسه الماء فإن وضوءه غير صحيح، وعليه أن يعيد الصلاة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك قدر ظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الوضوء. فذهب الرجل وتوضأ وأعاد الصلاة. مرحبا، يعني خلقة، يعني عنده شعر كثيف. من كان له شعر كثيف وجب عليه أن يدرك هذا العضو تلك الجلدة حتى يصل الماء إلى البشرة. أما من لم يكن له شعر كثيف فيكفيه أن لا يدرك، وإن ذلك فهذا أحسن. فيغسل اليمنى ثلاث مرات إلى المرفقين، ثم يغسل اليسرى إلى المرفقين، ثم يأخذ ماء لرأسه فيمسح به رأسه. وقلنا بالرأس يمسح به يديه كليهما. والمرأة إن كانت ممن تعصب رأسها جاءت أن تمسح ناصيتها، يعني مقدم شعرها، ثم تمسح على حمارها بعد ذلك، لا حرج فيها. أما الرجل فينبغي أن يمسح رأسه كله، فإن كان معمما جاز له أيضا أن يمسح الناصية ويمسح بعد ذلك على الإمام. لكن على العموم ينبغي أن يمسح رأسه كله بيديه كليهما، ويمسح معه الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وإذا كان الأذنان من الرأس فإنه يجب أيضا أن يمسحهما لأنهما من الرأس. وهذا معنى الحديث، معناه أن الأذنان أن الأذنين يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، ولا حاجة أن يجدد لهما الماء لأنه قد ثبت في السنة. إذا يمسح رأسه وبهذا الذي قدير دكع رأس يمسح أذنيه. كيف يمسح أذنيه؟ يدخل السباحتين، هذوما السباحتان لهما يسميان السبادتان، لأنه عندنا فنفر بكسر الصاد ثم البنفر بكسر الصاد ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح باطن الأذنين والصماخ. هذا الصماخ يا أخوان، هذا اللي رداه الأذن، يمسح بسباحتيه هكذا ويدير أصبعه السباحة في الصماخ فيمسحهما، ويجعل الإبهامين على ظاهر الأذن من خلف الأذن فيمسحهما من الظاهر، فيفعل هكذا وهكذا. وهذا هو السنة في مسح الأذن. تقلنا شيء واحد بقي في الوضوء وهو غسل الرجلين، والرجلان يجب أن تغسلان، لأن بعض الطوائف المنحرفة التي لا تمت إلى الإسلام بالسلف وهم الشيعة، وأنا لا أحب أن أسميهم الشيعة، أسميهم الشيعة حتى يفهم إخواني عن من أتكلم، وإلا ينبغي تسميتهم بالرافضة. لماذا يسمون الرافضة؟ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. ولهذا هؤلاء الروافض الذين يتسمون الآن بالشيعة، لأن الشيعة أحسن. من الشيعة من كان يقدم أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب، لكنه كان يحب علي حبا عظيما فكان يفضله على عثمان، فكان من المتشيعين، وهؤلاء ليسوا غلاة، وهذا التشريع لا حرج فيه. ومن المتشيع من كان يقدم علي على سائر الصحابة من غير أن يسب أحدا منهم، فهذا أيضا تشريع فيه بعض الغلو، لأن فيه تقديم علي على أبي بكر وعمر، وهذا مناف لما اتفق عليه جميع الصحابة من أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة على الإطلاق، واختلفوا في علي أو في تفضيل عثمان على أهله، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن عثمان مقدم على أهله. وهناك رافضة، هؤلاء رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وتبرأوا منهما، بل يسبوهما سبا عظيما، بل يكفرونهما، بل يكفرون كل من يشك في كفر أبي بكر وعمر. وبهذا يتبين أن هؤلاء الرافضة إنما يكفرون جمهور أهل السنة، ولا يرون أنهم على الإسلام، لأنهم هم ليسوا على الإسلام أصلا. ونحن نفرح بهذا أنهم يتبرعون منا لأنهم ليسوا على الإسلام. لماذا ليسوا على الإسلام؟ لأن ألف مؤلفهم الخبيث كتابا سماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. ألف كتابا زعم منه أنه يبين بأن القرآن الذي عندنا محرف، وهيهات أن يكون هذا الكتاب العزيز محرفا. وقد تفسر الله جل وعلا بحفظه وصيانته، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل إن الذكر يشمل حتى الحديث، حتى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تولى جهابذة عظام عظماء تولوا حفظ هذه السنة، فبينوا الضعيف من الصحيح وبينوا المكذوب من الصحيح، فأجابوا جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هؤلاء الرافضة، وأنا لا أريد أن أطيل، لأنه إذا فتح قوس على الرافضة وأنا عندي حساسية من الرافضة فإني لا أغلق هذا القوس لمدة أيام. ولهذا يقول يعقوب وباختصار شديد: هؤلاء ليسوا على الإسلام. لماذا إخواني؟ لأنهم كفروا جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل العلم إن هؤلاء الخبثاء أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدهم أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يمكنهم ذلك، لأنه لو تكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام بان لأنهم ليسوا مسلمين، لكنهم طعنوا في أصحابهم حتى يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له صحابة سوء، وخبيث بالرجل أن يكون أصحابه كلهم أصحاب سوء، خاصة إذا كان هذا الرجل هو الذي يعلم هؤلاء الأصحاب، فكأنهم قالوا إن السوء إنما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا عليه الصلاة والسلام هو الطاهر المطهر الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام في داره أبي وأمي. فهؤلاء ليسوا على الإسلام. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي الإمام المشهور، يقول عن هؤلاء: إن القرآن حق وإن السنن حق، وإنما أرادوا الطعن، يعني هؤلاء الرافضة إنما أرادوا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنا من أخر. والزنديق في اللغة الشرعية هو الخارج عن الإسلام. وأنبه إلى غلطة يرتكبها بعض إخواننا، أنه ربما أطلق هذه اللفظة على بعض من يرتكب المعاصي فيقول فلان زنديق. أقول يا إخوان، قولك فلان زنديق أشنع من قولك فلان كاذب، لأن الزنديق هو المنافق الذي يقفل الكفر ويظهر الإسلام. ولهذا لا تطلق هذه العبارة لأنها تكفير، والمسلم إذا قال لأخيه يا كافر فقد حارب على ربما حارب عليه، يعني انقلبت عليه إذا لم يكن كافرا. نرجع ونقول إن الواجب في الرجلين هو الغسل وليس المسح، وهذا محل إجماع أهل السنة، ولم يخالف في هذا ممن يعتد به أحد من أهل هذه القبلة أو هذه الملة، وإنما خالف في هذا الرافضة الذين يتسمون بالشيعة وليسوا هم شيعة في الحقيقة، لأنهم يكرهون عليا في الحقيقة، وقد جعلوه خالقا كالله جل وعلا، بل زعموا أنه يعود بعد موته، وهذا ما يسمى بالرجعة في عقيدة الشيعة. وقالوا أيضا بعقيدة، وهذه كلها عقائد يهودية، لأنه بالمختصر عقيدة رافضة عقيدة يهودية. لماذا؟ لأن الشيعة إنما أسس دينهم رأى يهودي من يهود صنعاء وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، ولهذا كان عقيدة الرجعة وهو ادعاء أن علي مات وسيرجع عقيدة اليهودية وعقيدة عقيدة البداء وهو أن الله عز وجل يعني يقدر أشياء ثم يبدو لهما هو أصلح فيغيره تعالى الله عما يقولون. وهذا فيه يعني اتهام الله جل وعلا بالجهل وعدم الحكمة وغير ذلك من العقائد الكثيرة وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة. إذا الواجب في غسل الرجلين هو الغسل وغسل جميع الرجلين ويجب انتبه ويجب هذا خلاف المذهب لأن المذهب أن تخليل أصابع الرجلين سنة وليس بواجب وقد علل بعضهم هذا بأن الأمر بتخليل أصابع الرجلين فيه مشقة وهو أن ما بين الأصابع سيبتن ويجي الفطريات يعني يكون فيه شقين وهذا يكثر في الناس لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتخليل أصابع اليدين والرجلين وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يخلل أصابع رجليه بخنصره هذا الخنصر هذا هو السنة في تخليل أصابع رجليه يأخذ الخنصر هذا ويدخلهما بين الأصابع رجليه ولا يفعل هذا بغيره ولعل في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لخنصره لعل اختياره لهذا الإصبع الصغير لأجل أن يرتفق بما بهذا الموضع الذي هو بين الأصابع يعني موضع غير فربما دخل هذا يدير جرح بشير بشير يتكون شقيق خاصة إذا كان واحد ما شاء الله يعني مصر كما يقول عنده إصبع وما إلى ذلك ولا من الناس الذين يمتهنون الجرح القاسية كالحدادين والميكانيكيين وغيرهم ما شاء الله أصابعهم يعني تكون يعني قوية فربما دخلها بين أصابع الرجلين فجرح أصابعه ولهذا كان من السنة التخريب بالخنصر وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة إخواني هو أن تفعل هذه الأشياء كما ورد في الحديث بحيث يستأذن أن تكشفوا يروح مباشرة مسموح له ولا حرج. يبقى أمر إخواني في قوله فمسح يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين. ذكرنا أن الحفاظ ممن رووا هذا الحديث عن عمرو بن يحيى إنما رووه ثلاثا وخالفوا مالكا في هذا ولا شك أن الصواب معهم. لكن نقول الاختلاف في العدد جائز فروض وهو في السنة لأن الواجب إخواني هذا الأفعال كلها مرة فما زاد على المرة فهو مسنون. يعني لو توضأ واحد كما في حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فوضوءه صحيح ولا حرج فيه. فإن زاد العدد يعني توضأ مرتين أو ثلاثا فهذا هو الأكمل والأكمل هو أن يتوضأ ثلاثا إلا مسح الرأس. طيب وايش حكم مسح الرأس؟ هل يمسح ثلاثا أم لا؟ الوارد في أغلب الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الرأس إنما ورد بالإفراد وهذا هو السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت في الأحاديث أو بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام مسح أكثر من ذلك. فنقول السنة المستمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسح الرأس مرة واحدة ويجوز أحيانا أو يشرع أحيانا أن يكرر ذلك أكثر من مرتين أو ثلاث. هذه هي صفة هذا هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أمر أخير متعلق بالوضوء وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ باليمين ثم اليسار يعني يغسل يده إلى المرفقين يغسل اليمنى أولا ثم يغسل اليسار ثانيا وإذا غسل الرجلين غسل اليمنى أولا ثم غسل اليسار بعد ذلك وهذا أيضا من السنن. تبقى مسائل سنأتينا إن شاء الله تعالى في الأحاديث اللاحقة. لهذا نقول يا إخواني ذكرنا ما أدري فوائد الحديث ذكرناها كلها. ذكرنا من فوائد الحديث فيه جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة. طيب نستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. من هذه الفوائد في هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فيه جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة وذلك بلا كراهة. علاش قلنا بلا كراهة؟ لأنه الأصل الواجب على المسلم أن لا يستعين إلا بالله جل وعلا. يا ذكر الصحابة إذا سقط الصوت من أحدهم وكان على فرسه فإنه لا يقدر من أحدهم أن يناوله ذلك الصوت، ينزل بنفسه ويأخذ صوته، وذلك حتى لا يستعين بغير الله جل وعلا، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا قلنا الذي ينبغي على المسلم عموما أن يباشر أعماله بنفسه وأن لا يطلب ذلك من غيره. لكن في الوضوء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعين، بل استعان النبي صلى الله عليه وسلم في خلائه كما في حديث المغيرة وغيره، فإنه استعان به في إحضار الأحجار أو الجمار. لهذا قلنا من فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة في إحضار الماء للطهارة بلا كراهة وأنه لا يكره. ويستفاد هذا من قوله فدعا بوضوء، يعني طلب وضوءا، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه. في هذا الحديث أيضا فيه بيان تعليم المتعلمين بالفعل، فيه بيان تعليم المتعلمين بالفعل إذا كان الفعل أو إذا كان التعليم بالفعل أبلغ في الفهم من القول. إذا كان التعليم بالفعل هو الذي دخل الفهم فهذا هو الأولى، لأن لو ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته أنا بالأحوال فإن كثيرا منهم ربما لا يهتدي إلى الصفة بشكل صحيح. لكن لو توضأت أمامكم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ثم توضأ الصحابة أمام من سألهم كتوضأ عثمان وغيره وعلي وغيره من الصحابة فإنه يكون أبلغ في الفهم، فيكون الفهم بعد ذلك توضأ فيه القول والنظر إلى الفعل، وهذا يكون فيه يعني من الفهم شيء كثير. في الحديث مشروعية إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة، وهذا يؤخذ بقوله فأثرع على يديه. قلنا من السنة إذا توضأ الإنسان من الإناء من توضأش من الحنفيات أو من العيون فإنه إنما يفرغ على يديه أول ما يبدأ ومن تخفف مباشرة، فإذا أفرغهما شرع بعد ذلك في الوضوء في المضمضة والاستنشاق. في الحديث جواز التثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض، يعني كما يقولوا هاي يدير يعني أحيانا عضو يغسل ثلاثة وعضو آخر يغسله مرتين أو عضو يغسله مرة وعضو يغسله مرتين وهكذا، وهذا جائز ولا حرج والوضوء صحيح، وقد ثبت كل هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا في الحديث وجوب أو أن الواجب في غسل الرجلين أو أن الواجب في الرجلين الغسل وليس المسح، وهذا عليه عامة أهل السنة. ونلاحظ يا إخواني ملاحظة أن السحور كان ظني تشبيها من الأقواس لأنها مهمة. هذه المسألة وهي من مسائل عملية، مسائل الوضوء مسائل عملية لا تدخل في الاعتقاد. أدخلها علماء السنة في بيان معتقداتهم. لهذا ذكر الصحابي رحمه الله تعالى في عقيدته قال ونرى المسح على الخفين، وهذا قد توقع عليه جل اهل السنه انهم يذكرون في العقائد ان الواجب في لماذا؟ لأن غيرهم من أهل البدع لم يروا نار أهل السنة قابلة، فيذكرها أهل السنة حتى يبينوا بأن هذا شعار، بأن هذا شعار من شعارات أهل السنة. ومن ذلك ما ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، أنه كان يلقي عقيدته على أحد أولاده ثم قال له: واعلم أنه لا ينفعك ما كتبته، لأنه قال أمر قال له طلب منه أن يملي عليه عقيدة تنفعه يوم القيامة عند الله، فإذا وقف بين يدي الله قال: يا ربي هذه عقيدة علمنيها سفيان الثوري. فقال له سفيان بن ما قال: واعلم أنه لا ينفعك ما كتبته حتى تعتقد أن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أولى من الجاهلية. شوف هذه مسألة عملية، قضية الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم تقرأها سرا أو جهرا، أهل البدع على أن قراءتها جهرا، وأهل السنة على أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ سرا. قالوا: لماذا أدخلوا هذه المسائل في مسائل الاعتقاد؟ قالوا: لأن على المسلم أن يعتقد هذا، بعد ذلك لو خالف لحق، لكن ينبغي أن يعتقد بأن المسح على الخفين جائز، وأن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى من الجاهلية. اعتقاد فعله أو يفعله هذا شيء آخر. إذا من فوائد هذا الحديث قلنا فيه أن الواجب في الرجلين هو الغسل لا المسح كما هو فعل الشيعة، وفيه أيضا استقبال الرأس واستدباره في مسحه، استقبال الرأس واستدباره في مسحه سواء كان الرجل ذو شعر أو يعني يكون أصلع يقول تكفيه واحد يكون فرطاس سواء خلقاته لا يحير للشعر شعر رأسه ويكفر هذا في الناس يقول كان يكفيني من وسط المال للشعر بشرة الرأس يكفيني وحدة مع وجهه، يقول: لا، السنة في حقك وفي حق من له شعر أن تذهب وترجع، هذا هو السنة. وفيه أيضا إتيان الكبير إلى أتباعه وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنه به حاجة إليه. يعني هذا الحديث تضمن أن على كبير القوم أن يأتي إلى أتباعه، مش يقعد دائما في الكرسي ويقول لنا صلاح، ولا يقعد في مكان أنت روح جيب أنت ولي أنت لازم تجي عندي، لا، على الكبير وعلى الموجه أن يأتي إلى الناس ويتواضع معهم ويجلس معهم ويحادثهم ويستمع إلى انشغالاتهم وغير ذلك، وعلى الأتباع أن يبادروا إلى خدمة هؤلاء الفضلاء كفعل هؤلاء مع هذا الصحابة، وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا علموا أنهم يحتاجوا إلى شيء سارعوا بإحضاره إليه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الثاني: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن المعرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في حنفه ماء ثم ينثر، ومن استجمر فليثر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان سبق، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن غمص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لاحظوا أن أبا هريرة قال أن رسول الله، ما قال حدثنا يا رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا قالوا قال أهل العلم في المصطلح أو في علم الحديث، قالوا لفظة أن تفيد السماع، لفظة أن تفيد السماع إذا كان الراوي غير مدلس أو كان حاضرا للواقع كهذا الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله عنه. واضح يا إخوان، لفظ أن تفيد السماع وما يسمى بالحديث المؤنن أن، فهي تفيد السماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ يعني إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماء. هذا مثل قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة تخش بعد القراءة، تكون قبل القراءة. والمقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمع فليوتر. لماذا أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه فعل المضمضة والاستنشاق والاستنفاق فإنه أمر به ما أمر. هذا المقصود، وهذا لبيان التأكيد على هذه أو على هذه السنة. عندما أقول السنة هو أعم، لأنه أنا تسمحوني يا إخواني لأنه أثرت عليكم الخلاف، وأنا أذكر الخلاف وأذكره على أذكر خلافا جليا مش بعض الأدلة، لأنه هذا هو صحيح. تعرف بأنه في مذهبنا في مذهب الإمام مالك أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب. أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب، ولهذا سيأتينا في الأثر الذي يأتي إن شاء الله تعالى أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن تقديم الوجه عن المضمضة والاستنشاق قال لا بأس، ولما سئل عن تقديم الوجه أو تقديم غسل اليدين إلى المرفقين عن الوجه قال يعيد الوضوء. وأنه يريد الغصب من الوجه إلى المرفقين. سيأتينا إن شاء الله تعالى. السنة أو المذهب أن المضمضة والاستنشاق سنة عند المذهب، لكن الصحيح يا إخواني أن المضمضة والاستنشاق واجب. دليل وجوب ما هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا يوجد في حديث إلا وذكرت المضمضة والاستنشاق. هذا أولا. ثانيا أمره بذلك صراحة، ومن أوامره عليه الصلاة والسلام قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل. واللام هنا كما يقال في اللغة اللام لام الأمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. فاللام لام الأمر، والأمر إذا أطلق كما يقول علماء الأصول إذا أطلق إنما يراد به الوجوب. يقول لك الأبدع، يقول لك تأتي إلى هنا بعد تفرغ وتخلي بابك واقف، بعد يجي يضحك معك ولا يزعل عليك، لا شك عن ذلك. يقول يا بابا علاه تصدق، يقول لك يزعل عليك، تقول له علاه، يقول لك كيفاش أمرت إذا جيت تفرغ، تقول له لا لا هذا كلام بركة أنا عم بالي عم بالي قدمة. الأمر يدل على الوجود، هذا من المخلوق للمخلوق، فما بالكم ممن له حق التشريع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن الهوى. فالواجب طاعته أكثر من طاعة الوالدين. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يدل على الوجود ويؤتى به على الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة أيضا حديث رقيق بن صبر، ولهذا أن المضمضة والاستنشاق واجب، ولهذا أردف الإمام مالك جعل هذا الحديث بعد هذا في الباب ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المضمضة والاستنشاق والاستنفاق فعلا فإنه أمر به ما أمر، وهذا ليؤكد فعل هذه الأفعال وهي المضمضة والاستنشاق والاستنفاق حتى لا يستهين بها الناس. وأيضا من الأدلة على وجودها أنها داخلة في عموم الوجه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. والنثر أو الانتثار هو دفع الماء للخروج من الأنف، الانتثار هو دفع الماء للخروج من الأنف. يخرج الماء الهواء والاستنشاق هو جلد الجلد والهواء الى الانف والانتفاخ هذا الاستنشاق الاول والثاني هو الانتفاخ. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه دائما يقدمون المضمضه على الاستنشاق والانتفاخ لان الفم اشرف من الانف للنبي اهل الصوت وهذا الفم هو الذي يتولى الشهادتين وهي ذروه يعني اعمال الاسلام وبه ذكر الله جل وعلا وشرف الفم يعني كبير جدا. فهو لهذا قدم في الحديث كما قال اهل العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر والاستجمار هو مسح جميع محل البول والغائط بالجمار والجمار هي الحجاره الصغيره ومنه رمي الجمار. والمسح بالجمار يا اخواني جائز. احنا عندنا واحد معلش بس انا اروح عليكم شويه تركيز الزاد شويه الشاع عند الناس انه اسمحوا لي يستعملوا الورق الصحي في خلائه يقول هذا كلام كفار مين يستعمل معه يقول هذا جائز يا اخواني في شرحنا لا حرج فيه هذا جائز في شرحنا ولا حرج فيه بل ان بعض السلف من الصحابه وكبار التابعين قالوا عن الاستنجاء بالماء انما ذلك وضوء النساء ربما استغربوا لكن اعود واقول ان كلمه اكثر الصحابه واكثر اهل العلم على ان الاستنجاء بالماء هو الافضل لو قالوا الافضل ان يجمع بينهما ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما فيما اعلم يعني نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.